الدنيا، مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. حمد الله، قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. وأول خبر عن مهرجان دندرة الأول بقنا اللي اختتمت فعالياته تحت رعاية وزارة الثقافة وبحضور جماهيري تعدى 40,000 مشاهد. وقد أقيم المهرجان بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والأثار. ضم المهرجان 10 حفلات أحياها مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية. والخبر الثاني عن استعادة أجواء زمن الفن الجميل من خلال وزارة الثقافة وبالتحديد من دار الأوبرا المصرية وكوكب الشرق أم كلثوم. عودة لأجواء زمن الفن الجميل من خلال كوكب الشرق بتقنية الهيلوغرام لأول مرة في دار الأوبرا المصرية. وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن أهمية مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة ومخاطبة أبناء الوطن من خلالها. الكبير بدار الأوبرا المصرية تجسدت من خلاله كوكب الشرق بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وجسدت من خلاله النجمتين مي فاروق وريهام عبد الحكيم شخصية كوكب الشرق. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ومع الذكريات قدم الموسيقار الكبير عماد الشاروني مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية والموسيقية اللي ظهرت خلال فترة الثمانينيات بمشاركة نخبة من الموسيقيين والمطرب أحمد عفت والمطربة إيمان عبد الغني. ومن المعروف أن الموسيقار الكبير عماد الشاروني بيعد أحد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقي خلال فترة تسعينيات القرن الماضي، وتعاون مع العديد من المطربين اللي ظهروا في هذه الفترة وأصبحوا علامات مضيئة في عالم الفن الراقي، منهم مدحت صالح، محمد منير، علي الحجار وسميرة سعيد. ومن حفل الموسيقار الكبير عماد الشاروني نستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع حفل الموسيقار الكبير عماد الشاروني اللي تقدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشاركت فيه ابنة من أبناء دار الأوبرا المصرية وهي المطربة الجميلة إيمان عبد الغني، وكان لينا معاها لقاء سريع من خلال بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل دار الأوبرا المصرية وحفل متميز ومع المايسترو عماد الشاروني ومصاحبة جميلة من ابنة دار الأوبرا المصرية صاحبة الصوت الملائكي الجميلة إيمان عبد الغني. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بيك وأهلا بكل مستمعينا. مشاركة إيمان عبد الغني مع المايسترو الجميل الطير المسافر اللي مشرفنا النهاردة عماد الشاروني. اسمحي لي إيمان، كده يا ترى هتمتعينا بإيه؟ عايزين نقول للسادة المستمعين إن إحنا بنجري الحوار معاكي وفضل دقايق وتطلعي على المسرح. النهاردة الحفلة مختلفة تماما عن كل الحفلات اللي بنقدمها في دار الأوبرا عموما، وعن حتى مشاركتي مع مايسترو عماد الشاروني من قبل، لأن النهاردة الحفلة بتحمل معنى أو مسمى ذكريات الثمانينات والتسعينيات، فدي فيها أغاني يعني كلنا عشنا معاها ورددناها. يعني أنا كمان متوقعة أن الجمهور هيغني معايا النهاردة وأنا هطلب منهم ده. الحفلة فيها أغاني حلوة قوي قوي قوي، الموسيقات الحلوة بتاعتنا اللي هي ما بعد العصر بتاع زمن الفن الجميل بتاع أم كلثوم ووردة، والعصر اللي جاي فيه بقى سميرة سعيد وإيمان البحر درويش ومدحت صالح وعيدة الأيوبي، الناس العصر الذهبي الحلو ده، وأغاني مميزة اللي كلنا يمكن حافظينها ومرتبطين بيها. بالظبط بالظبط. فأنا أتوقع أن الجمهور هيغني أكتر مننا النهاردة. أشهر الأغنيات كده اللي هتقوليها سريعا يا إيمان، هتغني إيه؟ عنوان بيتنا للفنان الكبير علي الحجار، وفي على بالي لعيدة الأيوبي، يعني ما فيش حد مش حافظها، ودايما يعني أغنية جميلة وفيها إيقاع وكل حاجة، بس كتير حتى الناس اللي بتسافر وبتبعد عن البلد دايما بتحسسها بالحنين. في كمان عندنا خايفة بتاعت سميرة سعيد، دي كان ألبوم مكسر الدنيا. وفي لو حتى حيرفضني العالم للفنانة الرائعة ليلى غفران، الله، ودي من أجمل أغانيها طبعا، ويا رب أكون عند حسن ظن الناس إن شاء الله. إيمان عبد الغني ابنة دار الأوبرا المصرية، ونقول بعد التجربة الجميلة في ذا فويس وشرفتي مصر وشرفتي الوطن العربي كله، اللي جاي يا إيمان؟ اللي جاي ان شاء الله هتكون غنوة خاصة بيا من تلحين الموسيقار الكبير وليد سعد. كتير من الناس بيسألوني وامتى ويلا، بس انا يعني بوعدهم ان العمل احنا شغالين فيه وان شاء الله يكون عمل حلو جدا، فيمكن ده معطلنا شوية في التنفيذ فبتعطل شوية غصب عني، لكن ان شاء الله العمل هيطلع وان شاء الله يكون عنده حسن ظنهم بيا. باقي دقايق وتطلعي على المسرح الجميل ايمان عبد الغني، والمستمع البرنامج اللي عم بيبقى طماع يسمع ان شاء الله دقيقة من اللي هتقوليه. هتقولي لو حتى حيرفضني العالم لا يمكن أرجع لك ملم، ترجوني قدام الناس وعيونك تبكي بإحساس وتحس إن أنا حواء آدم. كل التوفيق ليك يا إيمان، ودايما منورانا في بانوراما الفن. شكرا كل جزيلا سيدي. لو حتى أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ومع الفن التشكيلي تم افتتاح معرضين هامين للفنان أحمد الصعيدي والفنانة نشوى عمران بمركز محمود مختار الثقافي. المعرض الأول تحت عنوان أحلام ملونة للفنانة نشوى عمران بقاعة إيزيس، من خلال مجموعة تصويرية جديدة تحمل مشاهد وقصص وحكايات من أحلامها. وفي قاعة نهضة مصر بيقدم الفنان أحمد الصعيدي ملكوت، وهو عنوان معرضه، ومجموعة مختارة في مجال التصوير بتتميز بالتنوع ولكن بيجمع بينها طابع التجريد. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. الدقايق اللي جاية معانا ضيف متميز، ضيف ليه مواهب متعددة. ضيفنا كتب للإذاعة وكتب أغنيات ومواهب كتيرة جدا. ضيفنا في الدقايق اللي جاية الأستاذ محمد هاشم، الكاتب والمؤلف الإذاعي. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بكل مستمع البرنامج العام. أحب شبكة لي على قلبي، ويعني من أهم الشبكات وأهم الإذاعات اللي أنا ببقى فخور إن أنا عملت حاجات فيها. اسمح لي في البداية الأستاذ محمد هاشم، الكاتب والمؤلف الإذاعي، أن أنت معانا منذ سنوات وليك بصمات واضحة جدا من خلال عروسة النيل خلاويص وعليا وأمثالها الشعبية وإحنا فين، وحقق حلمك اللي نقول عمل صدى كبير وطلع نجوم جميلة من الأطفال. سريعا كده للسادة المستمعين، تاريخ الأستاذ محمد هاشم مع الإذاعة المصرية والتأليف والكتاب. يعني عايز أقول لك أستاذ نازلي إن إحنا قاعدين بنتكلم دلوقتي قبل ما نسجل، اكتشفت إن إحنا بنكتب حاجات كتير، لكن هنقول أهم النقاط الأساسية. يعني برنامج حقق حلمك ده، أنت كنت موجودة معنا في تسجيل أغنية من داخل مبنى ماسبيرو، استوديوهات ماسبيرو للفنانة ريهام عبد الحكيم. في الفترة دي لما ريهام عملت أغنية إحنا اسمها حلم بكرة، الأغنية دي كانت مع مجموعة من الأطفال الموهوبين سيف، فرح الموجي، يحيى كامل، اللي هما موجودين في الساحة الغنائية دلوقتي. جميل. وبيعملوا في الأوبرا حفلات خاصة ليهم. معنى كده أن البرنامج حلمك اللي كان موجود بقاله دلوقتي 7 سنين، الأطفال اللي كانوا موجودين هم النجوم اللي موجودين حاليا. البرنامج ده من أهم البرامج الموجودة فعلا في الإذاعة المصرية، والأهم أن إذاعة البرنامج العام هي اللي تتبناه، من ندى الشريف اللي غنى أمامة الرئيس السيسي في آخر احتفالية، وغنت مع كبار النجوم مجموعة كبيرة من الأطفال اللي فعلا تم اختيارهم بدقة من اللجنة اللي كانت موجودة. وعايز من خلال هنا أشكر كل اللي شاركوا في اللجان من الفنانين الكبار اللي جم بدون مقابل للإذاعة المصرية والإذاعة البرنامج العام. اسمح لي الكاتب والمؤلف الإذاعي الأستاذ محمد هاشم، ولك أيضا باع جميل في عالم الأغنية، مجد القاسم، ريهام عبد الحكيم، ومين كمان؟ أنا عايز كمان قبل ما أقول أسامي كبار المطربين، عايز أقول كبار الملحنين. يعني أنا ليا الشرف أن تعملت مع الموسيقار حسن دنيا، مع الملحن الموجي الصغير، مع قاري هاني شنودة، مع محمد الطوخي. يعني أي حد في الدنيا، أي شاعر في الدنيا يتمنى أنه يتعامل مع واحد منهم، فكان ليا الشرف. وتعاملنا كمان ان احنا بنعمل الاعمال دي للاطفال. يعني الفنان حسن دنيا عملنا اغنيه برضو بطله من بطلات حقق حلمك، حاله هاني، اسمها بنت البطل. الاغنيه دي برضو من انتاج الاذاعه وموجوده في الاذاعه. اهم حاجه في الاعمال الغنائيه اللي بتتم مع كبار الملحنين ان هم بيدوروا على الفن، مش بيدوروا على المبالغ اللي ممكن يتقاضوها. وللعلم كل الاغاني اللي اتعملت في الاذاعه كانت اهداء من فريق العمل للاذاعه، ويكفي ان الاذاعه بتفتح ابوابها للعمل الراقي. الكاتب والمؤلف الإذاعي وسفير النيل، اللقب ده جالك من أي الجهات الأستاذ محمد هاشم؟ طبعا احنا مع وزارة الموارد المائية والري بنقدم بقالنا 7 سنين أنا والأستاذ علاء عبد القادر بنقدم عروسة النيل خلاويص، عبارة عن دراما مسابقية فيها مسابقة في الآخر. الدراما دي وزارة الموارد المائية قريب ترعاها. قدمت كتابات كتير معهم مع الوزارة، وكتبت كمان في مجلة الوزارة، وعملت أغنية هنعمل خير مع مجد القاسم وعلا رامي وأسرار الجمال للوزارة، وكانت في احتفالية من الاحتفالات. فتم تكريمي من أكثر من مرة، وتم إطلاق هذا اللقب، وهو من أعز وأهم الألقاب لقلبي، لأن الاهتمام بالنيل واهتمام بنقطة المية والحفاظ عليها دي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤولية واحد بس. الفترة القادمة ماذا يحمل الأستاذ محمد هاشم الكاتب والمؤلف الإذاعي، سواء نقول للإذاعة أو التلفزيون أو الأشعار الجميلة وكتابة الأغنيات؟ الفترة اللي جاية بنحضر مفاجآت لإذاعة البرنامج العام، يعني إن شاء الله في رمضان السنة دي مع وزارة الموارد المائية والري برضو عروسة النيل خلاويص، هتقدم مجموعة من الجوائز بالتعاون مع الوزارة، وزارة الشباب والرياضة هنعمل للموسم الرابع عليا وأمثالها شعبية مع الفنانة أنعام جريتلي ومجموعة كبيرة من الفنانين. كان لي تجربة بسيطة جدا مع خارج الإذاعة مع الميديا مع الشاشة في سيت كوم المفروض إن شاء الله هيزع في رمضان في على القنوات الفضائية مع مجموعة من الفنانين، وإن شاء الله يعجبكم يعني. والأغنيات بقى، أنا قبل بداية الحوار معاك قلت لي أنا نفسي أكتب أغنية تغنيها أنغام أو لطيف، هل بتجهز لحاجة زي كده؟ فعلا الفترة اللي جاية مع الموجي الصغير عملنا أغنية ولحنها خلاص وجاهزة ووزعناها، المفروض بمشاركة الأطفال، ومحددين ثلاث مطربات إن شاء الله لطيفة أنغام ليلى غفران. وأنا من قلبي بجد بتمنى لطيفة، لأن من زمان وأنا بكتب بتمنى اتنين من المطربات إن هم يغنوا لي، لطيفة وسميرة سعيد، لأنهم أحب المطربات لقلبي، وفعلا كلنا تربينا على أغنيهم. سطور كده من كلمات الأغنية بتقول إيه؟ هو مكنتش عايز أقول، بس هقول، بتقول اسمها من الحروف ثلاثة، ثلاثة منورين، بصوا في الكتب الثلاثة هتلاقوهم موجودين، عدوا معايا اتنين ثلاثة هتقولوا لي هي مين، مصر مصر مصر مصر مصر, مصر بلد الطيبين. الكاتب والمؤلف الإذاعي الأستاذ محمد هاشم نورتنا من خلال بانوراما الفن، ويا رب كل التوفيق في أعمالك القادمة، سواء الإذاعة التلفزيون كتابة الأغاني والشعر وكل المواهب الجميلة دي. شرفتنا يا فندم. أنا بشكرك وسعيد إن أنا موجود معاكي، مع إنك أنت مشاركة معنا في أعمال كتير، بس أول مرة إن أنا أسجل معاكي. أنا مبسوط وسعيد جدا جدا جدا، برنامج ناجح، و يكفيني النهاردة أن أنا كنت موجود في إذاعة البرنامج العام، الإذاعة المحببة للقلب، ودايما منورنا في بانوراما الفن. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا.